هذا، وأهيب بإخواني بارك الله فيهم جميعا أن يحرصوا على أنفسهم وأن يحافظوا على دينهم من الشيعة البعداء البغضاء الذين لوثوا البلاد وأفسدوا العباد. فجدير بأهل السنة والجماعة من أهل الإسلام أن يحتاطوا لدينهم. وإني لا آسف مما صدر من بعض المستشارين أو المحامين الجهلة بدينهم، الذي يقول إن الصحابة ليسوا بمعصومين، ومن ثم يستجيز لنفسه أن يتكلم فيهم ويجوز للشيعة البعداء البغضاء أن ينالوا من أعراضهم. نعم الصحابة ليسوا بمعصومين رضي الله عنهم، ولكن أثنى الله عليهم غاية الثناء، فقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. فكان جدير بهذا المحامي أو من أسموه المستشار الذي يتبع جماعة معينة أن يتقي الله في نفسه وفي دينه، وينظر إلى حجم نفسه وإلى قدر نفسه، ويوقر أصحاب النبي بتوقير الله لهم. فلا بورك في مقالته، نسأل الله الهداية له ولحزبه.